هكذا سمعت. وهل إذا غسلوها هذا التأصيل تطهر؟ ما تطهر. ليش؟ لأن نجاسة عينية. الذي يطهر ما كانت نجاسته حكمية، أما ما كانت نجاسته عينية فلا يمكن أن يطهر لو يبقى في سبعة الأبحر ألف عام. هذا من التشبه بالكفار، كل يوم ينقص من أجلهم قيراط أو قيراطان، هدم للأجور والحسنات والعياذ بالله، إلا ما رخص به الشرع كلب ماشية أو حرث أو زرع. وإن كان بعضهم يدعي أنه وضعه في البيت للحماية وقال إن حماية النفوس أولى من حماية البهائم، وقد أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام للأجل الماشية، فالنفوس من باب أولى. نقول هب أننا سلمنا ذلك وقلنا أنت المنفرد عن الناس في بيتك أو في قصرك، ضع اقتني كلبا، لكن ما الذي يجعلك إيش تغسله وتصوبنه، نعم، وتجعلها الشامبو تشنب؟ هذا نقول فيه القاعدة وما أشبه ذلك خطأ. اللهم لك، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. نعم. التشبه في العبادات بعباداتهم هذا حرام على كل حال، حتى لو انتشر بين المسلمين تشبه بالعبادات. ومن ذلك التشبه بهم في أداء السلام أو في رد السلام، فإنه محرم لأن السلام عبادة. وأما العادات فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما تعلق الحكم فيه بعلة يزول حكمه بزوال العلة، فإذا كان العلة من هذا الفعل أو من هذا اللباس أو من هذا الفراش هي التشبه، وانتشر هذا الأمر بين الناس وصار لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فإنه يرتفع الحكم لأن ما ثبت بعلة زال بزواله. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ونقله عن مالك، وهذا صحيح. نعم. نعم. هنا تحت السرير جرو. هنا أضيفه إلى تخريج الحديث اللي أنت تريد أن تخرجه في الكافي. إن صح فإنه يغتفر للصبيان ما لا يغتفر للكبار، هذه من وجه، أو يقال أن هذا قبل النهي. نعم هذا هو الثاني، واحد قبل عبد الله واحد الثاني. يعني بنقول كلمة لازم يجيب سؤال، اصبر شوي غادي نخلي التقدير خمسة أسطر فأكثر. نعم يعني معناه أنه إذا قرنا خمسة أسطر حل السؤال، أما نجد كل جملة أتكلم عليها وعلق عليها يؤتى بسؤال منكم ما نمشي. إحدى زوجات الرؤساء إيش؟ تقدم الكلب من فمه. إحدى إيش؟ زوجة رئيس الأمريكي السابق في صورة في الصفحة الخبيثات. أقرأ. ويكره لفظ الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. أمرت يعني أمره الله، ولكن كف الثوب، المؤلف يقول كف الكم، والحديث ولا أكف ثوبا، وهناك فرق بين كف الثوب وكف الكم. كف الثوب من الأسفل، كف الثوب الكم في اليد، ولا سيما أكمام القميص، لأن الحكمة والله أعلم من النهي عن كف الثوب لأنه يحصر ما يسجد معه، فإذا أرخى الثوب اتسع المكان وسجد على أكبر بقعة من الأرض، والكم في القميص لا يصل إلى الأرض. ولهذا نظر بعض العلماء في كف الكم وقال إنه لا يدخل في الحديث، هذه واحدة. والذين قالوا يدخل قالوا عموم قوله لا أكف ثوبا. ثم هل المكروه أن يكفه للصلاة أو أن يكفه مطلقا، مثل أن يكون قد عمل عملا قبل أن يصلي فرفع ثوبه من أجل هذا العمل، أو كفه أو كف كمه؟ في هذا قولان للعلماء، وأظهرهما أن النهي عما إذا كان عند الصلاة، أما ما فعله قبل أن يصلي ثم بقي كما هو كما يصنعه العمال والحراث فإن هذا لا بأس به، وهو ظاهر من اللفظ أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف، يعني عند السجود، ولم يقل ولا وألا يكون ثوبي مكفوفا أو شعري مكفوفا. نعم الشعر ورد فيه نهي خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر أو الرأس. نعم. باب استقبال القبلة، وهو الشرط الرابع للصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على ضربين، استقبال القبلة، القبلة هي الكعبة للمسلمين. وهل هذه الكعبة قبلة للأنبياء السابقين وحصل التحريف من أتباعهم كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فإن شيخ الإسلام يقول إن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، ولكن اليهود حرفوها والنصارى كذلك حرفوها. فاليهود كانوا يصلون، حرفوا الاستقبال القبلة إلى أن يستقبلوا بيت المقدس، وذلك مراغمة للنصارى، فإن النصارى لما استولوا على بيت المقدس قدروا على الصخرة وألقوا عليها القمامة والكناسة وأهانوها، فجاء اليهود وفعلوا ضد ذلك من إكرامها حتى اتجهوا إليها واستدبروا الكعبة إذا كانوا بينها وبين الكعبة. أما النصارى فاتبعوا المشرق، اتجهوا إلى المشرق، فكانت القبلة محرفة كما حرف الإيمان بالله ورسوله. ثم إن من الحكمة أن الله جعل للمصلي قبلة يستقبل إليها ليتعلق قلبه بالله في السماء وببيته في الأرض، ولأجل أن يتحد المسلمون على قبلة واحدة. لولا هذا لكان أحد يصلي للشرق والثاني يصلي للغرب والثالث يصلي للشمال والرابع يصلي للجنوب كيفما تيسر، لكن صارت القبلة شرطا لصحة الصلاة في جميع أقطار الأرض لكل مسلم. ودليلها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان، في السماء، في الأرض، في البحر، في أي مكان، ولوا وجوهكم شطرة. طيب، فإذا قال قائل: هل المراد تولية الوجه فقط، يعني وأن الإنسان يمكن أن يكون جسمه للشمال ووجهه للقبلة أو بالعهد أو الجسم الجنوب والوجه القبلة أو المراد الجميع؟ المراد الجميع، لكنه نص على الوجه لأنه هو المقابل. ولهذا يكره للإنسان أن يلتفت في صلاته. أين انتهى الوقت؟ أي يعطي مازن عشان يراجع. شيخنا أخذنا الكوع من مازن إذا كمل كل بعد يبقى مع كل من المهم الآن سألكون تعليق موجز على الكتاب، لأني حتى الكتاب الأخير هذا اللي يقول إنه حقق ومدري إيش ما هو شيء نبي. حتى فيه غلط. قال إن السدل الذي ذكر المؤلف البارح قبل البارح، قال إن السدل هو أن يرخي يديه على فخذيه، ما هو صحيح. ما أدل عنه ما حق. يلا نمشي. نعم. صدر قول الخطابي. قال هذا الخطابي. ما صحيح. ما صحيح. يسمى هذا إرسال. تنزيل الدين يسمى إرسالا ولا يسمى سلا. من أحد قوليه. ما صحيح. نعم. حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكون ناجي بيتا يكلم رسوله. طيب. متفق عليه. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. متفق عليه رواه البخاري ومسلم ونص الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وفي لفظ مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثيل. وفي لفظ لهما ولا تمثيل ولا تمثال. لا ولا تمثيل هذا. نعم. وفي لفظ لهما ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره. قال بسر احد رجال سند الحديث ثم اشتكى اليه اي راوي الحديث عن ابي طلحه فادناه فاذا على بابه يدخل فيه صوره. فقلت لله فلاني ربيب ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. قال الله في الفتح ووقع في وجه آخر عن جسد بن سعيد عن عبيد الله بن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير. فقال أبو سلمة أليس حدثتنا؟ فذكر الحديث. فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقم في ثوب. طيب. يعني المصحف الحديث متفق عليه. لفظ يعني قلت الشيخ قول أبي طلحة هل هو متفق عليه؟ الشيخ الحديث البخاري مسلم متركه بس أشوف ولا أقرأ؟ لا أحسن تبين رقمه وصفحات وجزء. طيب. لا خلاص انتهينا بس هذا صحيح في هذا اللفظ. طيب الحديث في حديث قبله. نعم. الحديث الأول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. صفحة كم؟ متفق عليه. رواه البخاري في كتاب اللباس باب رقم 33 ومسلم في كتاب الحج باب رقم 2 واللباس في رقم 29. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. رواه مسلم. الحديث هنا مختصر ونصه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة المجلد الثالث صفحة 1648 ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 100 بهذا كله غيره بهذا اللفظ. طيب. ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 168 ورواه الترمذي برقم 1725. شيخ ما ندري وين يقرأ فيه. ها؟ ما ندري. لا هذا هو ذكاء هذا ما. حديث وين؟ حديث. طيب. الحديث نهاني نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم. الأصفر. السطر الرابع من أسفل. طيب حديث ويكره لما روى أبو سعيد أن يسلم أنه نهى عن اشتمال السم روى البخاري. اشتمال السم. طيب. أخرجه البخاري في كتاب اللباس المجلد السابع صفحة 42 عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة إلى أن قال وأن يجتمع السمان. طيب. وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين إلى أن قال واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. هذا من أبي سعيد. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو في البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر من الأورى رقم 10. طيب. أنا رقم الباب. طيب. الحديث الخامس. إذا الآن مش تعملون تسمعون؟ يتبخر عليكم. قل صحيح والباقي نعم. أنت شفت الصفحة. هذا بالنسبة لك أنت. أنا ذاكر كله. اي لكن بس بالنسبه للاخوان يكتب صحيح اخرجه البخاري كتاب اللباس ونوع البخاري. اي لكن باي مكان مجلد الصفحه وين نقول اجب العام اختصر. لماذا لا يكون يعني الأصل فيما قاله المؤلف متفقا عليه والبخاري ومسلم أن يكون الأصل أنه ثابت وإذا كان في خلاف اللفظ ينبه نكتب له لأن الأصل فيما قاله الثبوت هو ثابت نفسه لكن حسن أن تعرف الصفحة لمراجعة النص لأن أحيانا نجد فيه نقل المعنى. يلا عن باب شيء كيف حديث كثير كثير مش أخذنا بك حديثنا. الحديث الخامس قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليك. قال المؤلف متفق عليه. أخرجه البخاري في أول كتاب اللباس المجلد السابع صفحة 33 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وفي لفظ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي لفظ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وأخرجه مسلم في كتاب اللباس المجلد الثالث صفحة 1651 بألفاظ مختلفة منها من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي لفظ من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. الحديث السادس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فرواه أبو داود إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند المجلد 15 صفحة 74 من طريق أسلم بن سفيان التميمي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأسلم بن سفيان ضعيف وأخرجه أبو داود رقم الحديث 643 من طريق عبد الله بن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه وإسناده صحيح ورواه الحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة 200. ما قلت بالأول حديث إسناد ضعيف الطريق له شواهد ورواه الحاكم في المستدرك له شواهد هذا إذا كان الشواهد هاي قاعدة حديثية إذا كان الشواهد والسند في كلام لا له ما تقول إسناده صحيح تقول صحيح لأنك إذا قلت إسناده صحيح ما أنا حكمت على الرجال بأنهم ثقات العدول تقول صحيح ثم تذكر رواه الإمام أحمد. نعم أنا رواه الحاكم المستدرك المجلد يخبر من الذي يقول صحيح يعني أحيانا يقول إسناده صحيح يعني من الذي يقول صحيح هو يقول لكن إسناده خطأ إذا كان الإسناد فيه مقال ما تقول إسناده صحيح تقول صحيح ثم تقول رواه فلان بكذا ورواه كذا عشان يكون صحيح بشواهد. ورواه الحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة 253 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه تقطيع الرجل الفاه في الصلاة ووافقه الذهبي وصححه الشيخ عن الشيخ. خلاص طيب يكتب على مثل هذه الأوراق من شكله حتى أي واحد إذا يبغى الصورة يأخذ منه الصورة أي واحد إذا يبغى يكتب على كتاب يأخذ منه الصورة ويكتب الصورة. كم أنتم الآن؟ الذي يريد طيب كلكم نريد كل واحد. لا أنا أرى يكتب موجز جدا جدا صحيح أخرجه فلان. في غير صحيح في الصحيحين ما يهمنا إلا إذا كان المؤلف ساقه بغير لفظ ما يهمنا لأنه صحيح. لكن في غيرهما أقول صحيح أخرجه أبو داود أجيب رقم الجزء ورقم الصفحة والنسائي وهكذا. أما البسط هذا طيب هذا ينفع وينفع غيره هذا هو الذي نقول من اختار من اختاره فليصوره لأجل نعلق على كتبنا الآن كتبنا الآن ما ندري وش الحديث إلا ما في الصحيح. هذا دكتور ما يجي صورة لا يجي يجي يجي صورة نعم نعم نعم نعم. ويكره لف الكم لف ولا كف ولا شيء لف لف نعم. عندما تتكلم في الشارع أمس أقول كف كف الثوب الحديث البعض لا أكف شعرا ولا ثوبا اصبر عرفت نتكلم عن الحديث المجال المؤلف هو لف لف الكم نعم جندي اللي هم هم اذا نسجد طيب اخرجه البخاري في كتاب الاذان نعم المجلد الاول صفحه 197 من حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء يسجد ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وفي لفظ عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة المجلد الأول صفحة 354 وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على ضربين حيث هذه حيث ضرب مكان أي في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهي شرطية. نعم. والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصلٍ إلى عين الكعبة. الثاني بسم الله الرحمن الرحيم هذا القسم الأول من يلزمه استقبال عين الكعبة. والمؤلف رحمه الله يقول هو من بمكة أو قريب منها من وراء حائل قريب منها يعني من الكعبة من وراء حائل. وفي هذا شيء من المشقة لأن من بمكة لا يمكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه وبينها وراء حائل لا يمكنه أيضا مشاهدة الكعبة. فالصواب أن من أمكنه المشاهدة مشاهدة العين لزم استقبال العين ومن لم يلزم. وعلى هذا فالذين في المسجد الحرام يمكنهم مشاهدة العين أو لا يمكنهم اللهم إلا من كان بعيدا في المصابيح فهذا لا يمكنه إلا إذا سجد الإمام وهو في الدور الأرضي يمكنه، على أنه أحيانا لا يمكنه لأن في أعمدة كثيرة تغطي. والقاعدة التي تفهم في هذا الباب هي ما ذكره الله بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب. فإذا كان باستطاعتك وجب عليك استقبال العلم، وإذا لم يكن باستطاعتك سواء كنت قريبا من الكعبة أو بعيدا فإنك لا تكلف. نعم. الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها فلا يلزمه إصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. وهذا هذا إذا كان بعيدا منها فإن فرضه استقبال الجهة لا العين، لأن استقبال العين متعذر. واستدل المؤلف رحمه الله بنص وإجماع. أما النص فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة يستقبلون جهة الجنوب، ومن كان في حكمهم فله حكمه. فأهل الشام مثلا يقال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأهل اليمن يقال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن أهل جدة وأهل الطائف لا نقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، نقول ما بين إيش الشمال والجنوب قبلة. واستدل بإجماع العلماء على صحة صلاة اثنين متباعدين إلى جهة واحدة يستقبلان جهة واحدة، وهنا قطعا لا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما، وقد لا يصيبانه أبدا، لكن على فرض أن أحدهما أصاب العين فإن الثاني قطعا لم يصبها. يعني مثلا الآن بين طرف المسجد هذا وطرفه أوسع من الكعبة، فإذا كان واحد يصلي في طرف المسجد من الشمال مسجدنا هذا وآخر بطرفه من الجنوب والاتجاه واحد، فإننا نعلم قطعا أنه إن أصاب أحدهما عين الكعبة فالآخر لم يصل، أليس كذلك؟ لأن عين الكعبة أقل من المسافة التي بينهما، وهذا شيء مجمع عليه. صف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أطول من الكعبة، وقد أجمع المسلمون على صحة صلاة الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لصف مستقيم، وطرف الصف من الجنوب أو من الشمال أحدهما نعم غير مستقبل لعين الكعبة قطعا، لم يستقبل عين الكعبة إن فرض أن هناك استقبال عين الكعبة إلا أحدهما. نعم. وهذا ينقسم نعم اي لا بس لا ما ودنا نقطع القراءه خلى بعد بس هيئه وشرح الدرس القادم، والا علمنا قبل نبدا، اذا بدانا ما ودنا نقطع الدرس. نعم. بلى لكن من يقول انك اصبته؟ لأن الكعبة بين المشرق والمغرب، إذا كنت شمال فيه بين المشرق والمغرب. نعم. في بعض الأحيان يعني في بعض الدول يغيب الشمس في نفس الكعبة يعني على استواء الكعبة، وهذا كيف بين المشرق والمغرب؟ يعني الغروب والشرق. نقول بين الشمال والجنوب هؤلاء نقول لهم بين الشمال والجنوب. وهذا ينقسم على ثلاثة أقسام. أحدها وهذا ينقسم ثلاثة أقسام أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم لأن هذا بمنزلة النص، فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. الثاني واضح كمل يا شيخ. إيه هذا واضح. إذا كان في قرية فالواجب أن يرجع إلى محاريبه، لأن المحاريب مبنية إلى القبلة، أو من يخبره عن يقين كصاحب الدار، إذا استأجرت بيتا وقال لك صاحب البيت إنها هذه القبلة. والآن ولله الحمد يسر الله للمسلمين هذه العلامات للقبلة التي تسمى دليل القبلة، وحد يسميها البوصلة. دليل القبلة الآن وهو على قسمين، قسم معين بالأرقام وقسم آخر معين بالإشارة، بعضها بالأرقام وبعضها بالإشارة. ففيها مثلا دليل يقول لك مثلا ضع الإبرة على رقم 16 15 20 كذا، ومعيننا البلد اللي على هذا الرقم، ثم يتبين القبلة. وقسم آخر معين الرقم معين البلد في نفس البوصلة في نفس الدليل، ويقول لك اجعل الإبرة على وزن مهم ما في أرقام، على وزن نفس البلد. وهذه أسهل لأن هذه كل إنسان يعرفها ولا تحتاج تذكر الأرقام أو تصحب الدفتر اللي فيه الأرقام. وهذه كان عندنا منها شيء نستعمله الآن، وهي مصنوعة قديما صنعها واحد من فارس مسلم مر بالبلاد وعرف سمتها فصنع، فوجدناها مضبوطة. وصنع أيضا اسطوانة، هي اسطوانات، اسطوانة فيها دليل الحاج خاصة بالمدينة ومكة والقرى التي يمر بها الحجاج، ومفيدة أيضا. فيها الأخير ساعة العصر جاءت أيضا لتبين للناس القبلة، لكن عاد لها طريقة معينة، إلا في مكة ما تعطيك الخبر، وفي منى ومزدلفة ما تعطيك الخبر، يظهر على الشاشة قريب للغاية. نعم مشكلة إيه، لا ما يمكن هنا، لكن على كل حال هي مفيدة جدا. نعم. الثاني من عدم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد، لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد، فلزمه بالاجتهاد. أنت توصل لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد، فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة. الثالث من عجز من عجز عن ذلك. مشكلة الثاني من؟ الثاني من عدم. إيش؟ عدم. الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته أو لرمد أو حبس، ففرضه تقليد المجتهد لأنه عاجز عن معرفة الصواب لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام. وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت. بالضبط استاذي. والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك، لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه، فلم يجز له تقليد غيره كالعالم. فإن اختلف مجتهدان كالعالم عندكم؟ نعم فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده، واحتمل أن لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه، فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه. فإن استويا عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. فصل. ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى. واضح هذا. فتبين الآن أن الذي يكون في قرية يستدل بالمحاريب الإسلامية وبأخبار الثقات ففرضه ذلك، والثاني من عجز مثل أن يكون في البر، حان في الصلاة وأنت في البر وليس عندك علامات على القبلة، فهنا يلزمك الاجتهاد إن كنت من الاجتهاد. ومن المجتهد هنا؟ المجتهد هنا هو الذي يعرف دلائل القبلة، إما بالشمس أو بالنجوم أو بالقمر أو بغير ذلك. فإن لم يمكنه الاجتهاد يعني صار لا يعرف، فحينئذ يجب إيش؟ يجب أن يقلد ثقة، ولو كان الثقة يخبره عن غير يقين، يعني اجتهاد مثلا، يعني له أن يقلد المجتهد. طيب، فإن اختلف عليه مجتهدان، قال أحدهما القبلة يمين والثاني قال القبلة يسار، وجب عليه أن يقلد الأوثق لأنه هو الذي يغلب على الظن عنده صدقه، والعمل بغالب الظن واجب إذا تعذر اليقين. فإن تساوي عنده أو لم يعرف عن حالهما شيئا فإنه يخير. هذا ما لم يكن هذان الرجلان مساويين له في عدم المعرفة. فإن كان مساويين له في عدم المعرفة واختلف عليه سقط قولهما، ويجتهد هو بنفسه ويتحرى ويصلي. نعم. صلى الله إليك. الآن يسمى بالحجر، يجوز استقباله كعين. نعم، يجوز استقباله إلا طرفه الشمالي فإنه لا يستقبل. وإن أمكنه تعرض الأدلة للاستدلال بها قبل خروج الوقت. نعم. يعني بعض الكلام الشيخ لو قرب دخول الوقت ولا يندهش. لو ضاق الوقت. ولا يستطيع أن يستقبل. لو سأل الناس قبل الوقت أو سأل. نعم. هل يصلي؟ يسأل. حتى لو خرج. نعم، يعني معناه انه ما لازم التعلم. انه لازم التعلم. لا، كيف خرج الوقت؟ اذا ما وجد احد ضاق عليه الوقت صلى على حسب على ما يطرا عليه. يعني لو كان ما وجد احد يسأل وخاف خروج الوقت وهو لا يعرف يستدل يصلي اين كان وجهه. لا يسأل. لا يسأل ما دام يخشى خروج الوقت. قلنا لهم مرارا وتكرارا المحافظة على الوقت فوق كل شيء. ولهذا من لم يجد ماء ومن لم يجد ترابا صلى بلا, بلا, بلا ماء ولا تراب، ومن وجد ما يستر عورة سترها، ومن لم يجد صلى عريانا، ومن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا حتى وإن كان يعرف أنه بعد خروج الوقت سيقدر على القيام. المهم أن الوقت مقدم على كل شيء. والسؤال اثنان فقط. نعم. فصل. ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب، لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ، وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وإن كان مسافرا لم يعد، لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تلزمه الإعادة، كما لو أصاب وإن بان له الخطأ. كما لو أصاب وإن بان، ظن الناس أنه مبني على المسابقة. يقول وإن أتى بفرضه، إذا أتى بفرضه ما فرضه؟ فرضه أولا أن يستدل بالمحاريب وأشباهها إذا كان في القرية، ثانيا أن يجتهد، ثالثا أن يقلل. إذا أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وصلناه لا نعيد. الصواب أنه إذا أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف الأدلة وأخطأ فلا إعادة عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمثل إذا كان في الحضر وكان دخل بيتا ينام فيه ولم يسأل صاحب البيت عن القبلة، ولكنه يعرف دلائل القبلة، فخرج إلى السطح ورأى النجوم وباجتهاده تبين له أن القبلة إلى هذه الناحية فصلى إلى هذه الناحية، ثم تبين أنه أخطأ، فعند المؤلف يعيد الصلاة، لأن فرضه السؤال، فرضه أن يسأل. الاجتهاد ما يأتي إلا إذا عدم من يسأله، والصحيح أنه لا إعادة عليه، لأن هذا مشقة، وأحيانا يكون صاحب البيت يذهب ولا أدري وين راح، ولا يمكن أن أسأله. والقاعدة العامة عندنا في هذا وغيره أن كل من اجتهد في أي عبادة كان فإنه قد أدى الواجب عليه. يقول وإن كان مسافرا لم يعد، لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تلزمه الإعادة كما لو أصاب. نعم. نعم. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أن صلاته تبطل إذا اختلف عنده اثنان وأحدهم أوثق فتبع غير الأوثق، وإن كان فيه احتمال أن يكون الصواب مع غير الأوثق في هذه القضية المعينة، لكن أنه أصح. نعم. ما هو صحيح دليله ما عدم غيره وهو ما لم يوجد من هو أولى منه. نعم. شيخ هذا واجب الثاني الثان بتعيين القبلة واختلفا وهما جماعة، كل واحد صلى لما أداه اجتهاده إليه. جماعة يصلون جماعة؟ الصحيح أنهم يصلون جماعة، وقيل لا يصليان جماعة لاختلاف الاتجاه، لكن الصحيح أنهما يصليان كما لو اختلف في أن هذا ناقض الوضوء أو غير ناقض. نعم. وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته، لأن أغلب باء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم متفق عليه. وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الاتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه. وإن اتفق وين اختلف. وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمان بصاحبه لأنه يعتقد خطأه. هذا المذهب والصحيح كما قلت لكم أنه يصح اقتداء أحدهما بالآخر، لأن هذا مبني على الاجتهاد، كما لو كان أحدهما يرى أن هذا الشيء ناقض للوضوء وأن الصلاة لا تصح معه والآخر يرى العكس. لكن بعض العلماء فرق بأن الناقض بأن المختلفين في نقض الوضوء اتجاههما واحد فهما متفقان ظاهرا، أما من اختلف في القبلة فقد يكون أحدهما يولي الآخر ظهره، يولي الآخر ظهره، يكون هذا يصلي المشرق وهذا يصلي المغرب، فحصل التباين والتنافي. هذا المسألة يعني أربع رجال كل واحد يقول كذا وكل آخر يقول كذا، يعني شرق وغرب شمال وآخر يحول واحد ثم في داخل الصلاة أوثق له واحد آخر ثم آخر ثم آخر ثم آخر. الله يهديك. وش هالمسألة يا أولا يظن هذا أولا ثم في داخل الصلاة يقول ممكن هذا رجل أوثق وبعض يزيد. صار يفكر في صلاته الآن، صار يفكر في صلاته عن أحوال الرجال. هذا غير الاختيار الدرجة. على كل حال العلماء ذكروا هذه المسألة في غير الصورة التي ذكرها هداية الله. قال لو أن الرجل صلى باجتهاد إلى جهة الشمال على أنه قبلة، ثم في نفس الصلاة اختلف اجتهاده إلى أن القبلة غربا، فإنه يتجه إلى الغرب، ثم اختلف اجتهاده في أن القبلة جنوبا فإنه يتجه إلى الجنوب، ثم اختلف اجتهاده فظن أن القبلة شرقا فيتجه إلى الشرق، وحينئذ يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع الجهات فصح الصلاة. نعم. وكذلك في هذا المسألة إيش؟ مرت علينا هذا قبل قليل. المؤلف يقول ما يصح. نعم. وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعا فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه، فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته، وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لأنه دخل بالصلاة بظاهر. لا، لم يدر إلا بدورانهما. أصبر، وش بعده؟ لأنه دخل بالصلاة بظاهر. وش بعد؟ فلا يزول إلا بإذنه. ما عندي لأن يقول لم يدر إلا بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله. ها؟ إيه من دون اللي أختلف. يختلف اختلافا عظيما. لا أضيف إليه إلا بدورانهما. طيب، وعلى هذا يبقى مع الأول إذا قل لم يدر إلا بدورانهما، يعني إذا استدار جميعا، وعلى هذا فإذا استدار أحدهما دون الآخر بقي مع الأول لأنه بنى على ظاهر. نعم. قلنا الآن إذا دار بنى أول على ظن على جهة الشمال ثم تبين له جنوب فدار أول شكل المكان مستقبل تغير كمان صار يقين على قلب الكمان كيف قلنا تصح صلاته؟ لأن أول الصراعات الذي صلاه إلى جهة الشمال مثلا بأمر الله فهو صحيح، فآخر الصلاة لا يبطل أولها لأن يعني كله صحيح. نعم. فلا يزول إلا بمثله، وإن تغير وإن تغير اجتهادات في الصلاة وشلون؟ وإن تغير اجتهاده وإن تغير اجتهاده في الصلاة ها؟ مش عنده؟ اجتهادات؟ والله تلخبط عندي الجيم والتاء والهواء، واحد يقول بس ينفع لأنه المهم اللي عندي لأنه وإن تغير اجتهاده في الصلاة اجتهاده بس حتى التضمير. نعم. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو بان له الخطأ، نص عليه نص أي الإمام أحمد إذا قال المؤلف أو غيره من الأصحاب، نص عليه يعني الإمام أحمد، كما لو قال وهو المنصوص يعني عن الإمام أحمد. نعم. نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجد له تركها. وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده، والأول أولى. وإن شك بالصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك، وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل. وإن صلى بالاجتهاد هذا واضح إذا تيقن أنه الآن مخطئ لكن ما يدري، لأن الجهات كم؟ أربع. الآن تبين هذه الجهة خطأ لكن ما يدري هي في الجهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول الآن أخرج من الصلاة وأعمل اجتهادك مرة أخرى حتى ترجع عندك. كيف يخرج؟ يقول مالك نعم يخرج، لأنه الآن يعتقد أنه على خطأ، فكيف يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة ولم يتبين له الآن جهة أخرى حتى نقول انتقل إليها وهو ظاهر؟ نعم ولا يسير. نعم تبي جيك إن شاء الله قواعد تعجز الشيء، قواعد ما زعزعها الرياح بإذن الله. نعم. وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها، كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. فصل. والصحيح لازم، صحيح أنه لازم، لأن الاجتهاد الأول طريق شرعي سواء في مسألة القبلة أو في الحاكم القاضي إذا حكم بمسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كلام العلماء ثم حدثت أخرى نفس المسألة، هل نقول يلزمك أن تبحث مرة ثانية؟ المؤلف يقول لازم يبحث مرة ثانية، والصحيح أنه لازم لأن الأصل بقى مكان على مكان كذا. عبد الله إيه أنت معنا؟ نعم. طيب إذا ركب واحد في السواريخ مثلا والصاروخ استقر على استواء الكعب وين يلحق؟ يعلق رجليه وخلي راسه للأرض. هذا ما هذا في شيء. المهم إذا طرت أنت إذا طرت أنت في الصاروخ فاجتهد انطلب عند نعم نعم. فصل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغير أو غيره صرنا على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلام هداية الله صحيح، لكن هذا الصاروخ هل يمكن أن يبقى على سمت الكعبة ولا لحظة واحدة؟ ها؟ أسألكم، صاروخ ينطلق بسرعة عظيمة. لا لا ما. لا نعم نعم نعم. ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا عندنا منا كل رجل منا حياله نصفه. نعم. فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجة والترمذي. ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة، وإن لم يجد من يقلده صلى. وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا يعيد لما ذكرنا، والثانية يعيد لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإلا ففيها وجهان. ويجوز للأعمى الاستدلال. والصحيح أنه لا يعيد، صحيح أنه لا يعيد، لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن لبس المحاريب جاز له. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس. فإذا لمس المحاريب جاز له استقباله، لأنه يحصل بذلك العلم، فأشبه البصير. فإن شرع بالصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر، بنى على صلاته لأن فرضه لم يتغير، وإن كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه أتم صلاته، وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهاد، فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره. والصحيح أنه لا تفسد، لأن كل من أفسد عبادة فلا بد من دليل. ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق. ما عندكم فصل؟ لا عندنا فصل. إيه عادته يحط فراغ ولا يكتب. فصل. ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر بس. من سواهم من الرجال. ولا يقبل خبر فاسق كافر سبق النظير هذا، وأنه يقبل ويأتي البحث فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم في ايش؟ في باب استقبال القبلة. في باب استقبال القبلة قال: ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم، ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية. وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها، لأنه لا دلالة له فيها. والمجتهد في القبلة عندنا فصل نعم فصل ها نعم هذا فصل القصير، أنه لا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. هذا لا شك أن الأصل أن هؤلاء لا يقبل خبرهم، ولكن إذا كان هذا مهنة للإنسان كرجل عنده آلة يقيس بها وهو فاسق لكنه مهندس يحافظ على سمعته وعلى مهنته، أو كافر كذلك قرب شوي أو كافر كذلك لكنه مهندس جيد حاذق يخاف على مهنته، اقرب هنا يسارك، يخاف على مهنته وعلى سمعته، فإن قوله مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر هاديا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، وكان رجلا مشركا، والعمدة في هذا ما هو العمدة في هذا هو الثقة بقوله. فإذا جاءنا رجل كافر لكنه خبير بمنازل القمر والجهات، مهندس لا يمكن أن يخبر بالكذب، لا تدينا لله ولكن خوفا على سمعته وحفاظا على مهنته، فما المانع من قبول خبره؟ نعم. فصل. والمجتهد نعم لا يدل على أن محاريب غير المسلمين كذلك كمحاريب محاريب المسلمين ومحاريب المسلمين ليست محاريب. نعم، لكن لعل هذا في وقت المؤلف. نعم. نعم. كيف؟ الصبي ما يوثق بخبره، ما يقبل. نعم. ها؟ لا، الصبي مو بحاذق، 7 سنين 8 سنين وش حاذق. فصل. والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا، ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها، فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. طيب، فصل والمجتهد عندي فصل، اقرأ فصل والمجتهد. أعيده. أي أعيد. فصل. والمجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عاميا. العالم هذا ليس صفة للمجتهد ولكنه خبر مبتدأ، ولو أن المؤلف رحمه الله أتى به هو ضمير الفصل لكان أبين، فهو يقول المجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان عاميا، هذا المجتهد في القبلة. فقوله المجتهد خبر، قولها العالم خبر المجتهد، يعني هو العالم بأدلته. نعم. ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيها، فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. وأوثق أدلتها النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وآكدها القطب وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى إحدى طرفيها الفرقدان في أحد طرفيه في أحد طرفيها صح نعم في أحد طرفيها الفرقدان وفي طرفها الآخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة وحول الفراشة بنات نعش أو بنات نعش نعش نعم وحول الفر سكون للفتح ها سكون للفتح بالسكون وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين وهي سبعة أنجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء بس لا يبرح مكانه. هذا وصف القطب وما حوله. فالقبلة لها أدلة حسية متعددة، منها يقول النجوم وهي أوثق الأدلة، ولكن أوضح الأدلة الشمس والقمر، لأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا عرفت جهتك حول الكعبة أو حول مكة عرفت أين القبلة. إذا عرفت أن جهتك بين المشرق والمغرب بالنسبة لمكة صار المشرق على يسارك إن كنت شمالا، والمغرب على يمينك، وإن كنت جنوبا فبالعكس. لكن القطب ذكره لأنه لا يتغير، ولكن القطب نجم خفي كما قال المؤلف رحمه الله، لا يرى إلا في ليالي الظلمة التي ليس فيها قمر، ولا يراه أيضا إلا حديد البصر. هذا النجم بإذن الله كقطب الرحى تدور عليه النجوم وهو لا يتغير، وأقرب النجوم الواضحة حوله الجدي، معروف عند العامة وأهل الأسفار يعرفون الجدي. الجدي لا يبرح عن مكانه إلا قليلا لأنه قريب من القطب، وكلما قرب من الدائرة أو أصل الدائرة فإن دورانه يكون إيش قليلا. طيب، هذا الجدي حوله كما قال المؤلف نجوم سبعة كالفراشة، هو في طرف والفرقدان في طرف، الفرقدان نجمان مضيئان كإضاءة الجدي أو قريبا منه، ويليهما وتحتهما مما الجدي نجمان أيضا خفي أخفى منهما، ثم نجمتان صغيرتان لكن ليست تربيعية، النجمتان الأخيرتان إنما هما في جانب، والجدي هو الثالث من هذه الأنجوم، يكون مجموع الفراشة سبع، ثلاثة نضيد، واحد اثنين ثلاثة الأول الجدي، ثم اثنين، ثم بعد ذلك أنجم أربعة، نجمان هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي في الطرف يسمى الفرقدان، ويضرب بهم المثل في عدم التفرق كما في الملحة قال فرقد السماء لي افترقا، دائما متقارنا. وهذه الفراشة السبعة لا تغيب عن الأرض لأن دورتها قريبة من القطب، لكن أحيانا تجدها في أول الليل جنوبا، وأحيانا في أول الليل شمالا. وقول المؤلف رحمه الله أنها في كل يوم وليلة دورة يعني في الغالب وليس على إطلاقه، لأنها تسير تختلف باختلاف الزمن، لكن المهم فيها أنها لا تغيب عن الأرض. في بنات نعش الكبرى اللي يقول مالك رحمه الله وحول فراشة بنات نعش مما يلي الفقدين، بناتنا عشر كبرى شبيهة بالفراشة في التركيب، يعني أربعة أنجم مربعة ويليها ثلاثة أنجم كل واحدة وراء الأخرى، لكنها أبين وأوضح ودورتها أكبر أوسع، ولهذا تغيب عن الأرض إلا أنها لا تغيب إلا مقدار أربع ساعات ثم تخرج من الشرق. فهذا أثبت النجوم، أثبت الأدلة لأنه لا يتغير. ثم ذكر المؤلف كيف يستدل به. نعم، فقال: والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء. بس أصبر، لا يبرح مكانه، قف. إذا جعله. والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه. لا لا تصل. ما وصلت. ما وصلت. هو ما وصل يا جماعة. لا يبرح مكانه. نعم. قف مرة ثانية. إذا جعله إنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة. دقيقة. إذا جعله وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، يعني بعين الكعبة، لكن هذا متعذر مع ساعة الدائرة الأرضية. وإن استدبر الفرقدين، نعم، أو الجدي كان مستقبلا للجهة. أما الجدي فنعم، إذا استدبره في الشام فهو مستقبل للجهة، وأما الفرقدان ففيه نظر، لأن الفرقدين دورتهما أوسع من دورة الجدي، قد يميلان إلى الشمال وقد يميلان إلى الجنوب. نعم. وكذلك بنات نعش، إلا أن انحرافه يكون أكثر إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر. نعم. نقف. ما إيه؟ عطف على النجوم. وأوثق دلتها النجوم والشمس والقمر. إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر ومنازلهما، وهي عشرون منزلا تطلع كلها من ثمانية وعشرون. وهي 28 منزلا. وهي 28 منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، يكون في طلوعها على يسرى، يكون في طلوعها على يسرى المصلي، وفي غروبها عن يمينه. على، حط نسخة على يمينه. وفي غروبها على يمينه. وهذا من في أي مكان؟ من في الشام، ومن في اليمن على العكس، يكون شروقها على اليمين وغروبها على اليسار. ومن في نجد يكون شروقها خلف المصلي وغروبها أمامه. هنا يعرف ولا قريب من الشام، تجعل إذا كنت في نجد خلف أذنك اليمنى، خلف الأذن اليمنى هذا هنا، وتقوم مستقبل القبلة. لكن أتعرف الجدي؟ ما ها؟ أسمعه هي؟ يمين. أي هو يدور عليه، لكن قريب منه. لو كانت السماء لو ما فيها أنوار كان سهل نطلع برا ونشوف، ما مشكلة. لكن بس الأنوار تخفيه. المهم بالنسبة لنا نحن هنا، تجعل الجدي خلف أذنك اليمنى. نعم. ويستدل من الرياح بأربع. نعم. ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء: الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارة إلى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب. الرياح هي أضعفها دلالة لأنها واسعة، لكن مع ذلك يستدل بها. وكثير من الناس الذين يمارسون الأسفار يعرفون الريح هل هي شمالية أو جنوبية أو صبا أو دبور بمجرد ما تهب، يعرفونها من طبيعتها. أما نحن الذين نخرج بثياب وندخل بثياب ما نعرف الأشياء، أن يقصد بثياب كثيرة. نعم. فصل. ويذكر الاستقبال في ثلاثة مواضع: أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام، والثاني لو قال المؤلف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نعم لكان أسهل وأضمن النفس، يطمئن سن أكثر. نعم. والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري. ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط، فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان، إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب، لأن عبد الله بن أنيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان بن خالد الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إيماء إيماء إيماء نعم أومئ إيماء إيماء إيماء نعم وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، رواه أبو داود. وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. قال الأوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، فخرج الأشتر في الفتنة. ولأنها إحدى حالتي الخوف فأشبهت حالة المطلوب، والثانية لا يجوز لأنه آمن. إذن هذان موضعان، الموضع الأول عند العجز والثاني عند الخوف، وعند الطلب فيه روايتان كما سمعتم. رواية أنه يجوز ترك استقبال القبلة لأن الطالب كالهارب، وللحديث الذي ذكره. ورواية أخرى أنه لا يجوز لأن الطالب غير خائف، والله يقول إن خفتم فرجالا أو ركبانا. والصحيح أنه ينظر في المصلحة، إذا كان الطالب يريد أن يقضي على عدو يخشى منه على المسلمين فإنه يحل له ترك استقبال القبلة وإن كان عدوه هاربا. أما إذا كان لا يخشى ويمكن أن يصلي الإنسان ثم يدركه بعد ذلك فلا يجوز ترك استقبال القبلة. طيب إذا كان المريض في المستشفى مضطجع على سرير ولا يتمكن من استقبال القبلة لا بنفسه ولا بالممرضين، فهل يسقط عن استقبال القبلة؟ نعم يسقط عنه لأنه عاجز. نعم. وفي هذا دليل على أن الوقت أهم شروط الصلاة، بحيث يخل الإنسان

مستقبلا لإمكان ذلك، والثانية لا يجوز، وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير، فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. إذن الثالث مما يستثنى في وجوب استقبال القبلة النافلة في السفر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. وهل يقاس على الراكب الماشي؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه يقاس، لأن كل من الراكب والماشي محتاج، ولو أن الماشي وقف ليركع ويسجد ويجلس لتأخر في سيره، فهو محتاج لمواصلة السير، محتاج لكثرة النوافل كالراكب. وهذا هو الصحيح وهو المذهب، لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوع والسجود، والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود، لأنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيومي إيماء. والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل، وإلا فالرخصة عامة.